Descansa bien. Vale. مكان خالي، هذا المكان خالي. عبد الرحمن بن سبي من معه، مكان خالي. قم قم اجلس هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين، إلا متماثلا أي مثلا بمثل، فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. وقوله نقدا أي حالا يدا بيد، فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح. ما الذي يقصد بالمطعومات؟ ما هو المقصود بالمطعومات يا عبد الخالق؟ ما المقصود بالمطعومات يا نجم الدين؟ نعم، ما يؤكل غالبا إما تفكها أو تداويا أو اختياسا. كيف يعرف المطعوم؟ كيف لنا أو كيف ما هو سبيلنا إلى معرفة المطعوم؟ ما هو سبيلنا إلى معرفة المطعوم؟ نعم، كيف يعني؟ ما هو السبيل لمعرفة المطعوم؟ ما هو السبيل لمعرفة المطعوم؟ ما هو السبيل لمعرفة المطعوم؟ بقصد الله تعالى أو بقصد الآدميين؟ قصد الله تعالى كيف يعرف؟ الإجابة التي سمعتها الآن، كيف يعرف قصد الله تعالى بخلقه في أحد البشر كالآدميين عليهم، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فمثلا الله تعالى علم آدم أن هذا مطعوم، فعلمه لمن وراءه من أولاده ومن أبنائه، ثم وصل ذلك إلينا بتعليم الله تعالى لأنبيائه كآدم عليه الصلاة والسلام، أو بأن يقصده الآدميون للطعام. عرفت معنى الطعام؟ ما معنى القوت يا محمد؟ ما معنى يقتات عليه الناس يا محمد؟ يعني إيه؟ ما إيه؟ يأكل النبي. أنا أريد أن أسمع أن يرفع صوته، تفضل. ما يأكله الناس. ده الطعام ولا القوت؟ يعني يقتات عليه الناس. يعني إيه يقتات عليه الناس؟ ما يقوت البدن. اشرح بما فيه الاشتقاق. يقوت البدن يعني يقوم أود البدن، يعني يستغني به عن غيره ويحيا به الأيام والشهور الطويلة، يستغني به عن غيره. أما الفاكهة ما هو يأكله الناس يا محمد، ولكنه لا يستغني بها عن غيره. وهو الأدوية يأكلها الناس يا محمد ولكن لا يستغني بها عن غيره. ما هو القوت يا محمد؟ نعم نعم ما يقوم عليه البدن. يعني يقوم عليه البدن ما يحتاج إليه الإنسان. الأدوية يحتاج إليها الإنسان، الحلبة الخضراء يحتاج إليها الإنسان دواء وإصلاحا لبدنه. فهل هي قوت؟ ما معنى القوت يا محمد؟ ما معنى يقتطع عليه الجسم يا محمد؟ ما يحتاج إليه الإنسان لكي يقوي بدنه. الأدوية كذلك يا محمد. أعطيني في عصا مع أحدكم؟ هل مع أحدكم عصا؟ عصا؟ أعطيني هذه العصا الله يكرمك. في عصا مع أحدكم؟ نريد أن نشتري عصا من هنا من الأزهر. طالب صالح ولا طالبة صالحة؟ يعني القوت يا محمد؟ ذكرنا هذا ورفعنا صوتنا به. يعني القوت يا محمد؟ يعني يقوي البدن، الفيتامينات مثلا. يستغني به يا محمد، يستغني به عن غيره ويعيشه السنين الطويلة والشهور الطويلة ولا يحتاج لغيره يا محمد. ممكن تشتري لنا عصا من الأزهر هنا؟ ممكن؟ شكرا. الأسبوع القادم إن شاء الله. ها؟ عصا جميلة كده. العصا لمن عصى، ما الفرق بين العصا الأولى والعصا الثانية؟ العصا لمن عصى من الخشب، والثانية العصا لمن عصى. العصا الأولى من الخشب والثانية من، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ فاعل ولا الفعل؟ فعل. العصا الأولى اسم والعصا الثانية فعل. العصا لمن عصى. أيوة. الربا حرام يا محمد الله يبارك فيك. عصا عندك في البيت يعني؟ عندك اللي بتضرب أولادك بيها؟ بتضرب زوجتك بيها؟ تعمل بيها إيه العصا؟ لا عايزين عصا الآدميين، مش عايزين عصا بتاعت المزرعة. اشتري من هنا، لا أريد من بيتك. مفيش. اجلس اجلس أعطيه إياه. الربا يجري في الذهب إذا كان مصوغا ولا إذا كان خاما تبرا؟ في كليهما. طب ما رأيك في المضروب دينارا؟ يجري فيه الربا أيضا؟ سبحان الله. الحلبة الخضراء يجري فيها الربا؟ لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها تكون طعاما للحيوان. الحلبة الخضراء يجري فيها الربا؟ طب والحلبة الجافة لماذا؟ طعام للإنسان يأكلها الإنسان دواء. هي طعام بس لكنه من نوع الدواء. ولماذا الحلبة الخضراء لا يجري فيها الربا؟ من طعام البهائم؟ أليست من طعام الإنسان أيضا؟ يغلب عليها أنها للبهائم. فأما الفول هل هو ربوي أو ليس ربويا؟ ليس ربويا. لماذا؟ هو ربوي. لماذا؟ يعني الأول نقول إيه؟ من يضبط العبارة؟ داغستان. نعم. لأنه إيه؟ يغلب تناول البهائم ولا الإنسان؟ الفول يغلب تناول الإنسان له؟ لا، يغلب تناول البهائم له. من يضبط العبارة؟ من يضبط العبارة؟ نعم. هو ربوي ولا ليس ربويا؟ هو ربوي. لماذا؟ لغير الناس يبقى ربوي. هناك فقر ما بين البلدان، البلدان بعضها لبعض، فمنها ما يغلب عليه طعام الانسان نفسه، ومنها ما يغلب عليه طعام الحيوان في بعض البلدان. يعني لم تذاكر، يعني تذكر من الامس كده. نعم. غلبت ايه؟ اذا ما الضابط الكلي في هذا؟ نعم، الضابط الكلي هو الواقع المعيش. ما هو الضابط الكلي؟ تفضل. الاصل في وضع الشرع، وضع الشرعي اصلا كان الفول لاكل الادميين، ثم بعد ذلك الفول شرعا لأكل الآدميين. هذا أخذناه أمس في الكتاب بأي سطر كده؟ أخرجه لنا بارك الله فيك قبل أن أخرج روحك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر. ما يقصد الله تعالى؟ ما يقصد الله تعالى الفول مكتوب كده يقصد الله تعالى؟ لا. انت بتضحك على الاستاذ؟ اين اخذنا امس ان الفول من وضع الله تعالى للادميين؟ اين اخذنا هذا امس؟ تفضل. ما وضع للادميين وضع يعني بالشرع فهو ربوي مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ ابدا، كلامك غير صحيح. ما وضع الادميين فهو ربوي مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ اخواننا الاندونيسيين ما وضعهم معنا؟ ما علامتكم من الاعراب؟ ما محلكم من الاعراب؟ هل انتم معنا؟ تفهمون ما نقول؟ تذاكرون؟ أنتم من إندونيسيا ولا من بلد آخر وأنا لا أفهم؟ من أي البلاد أنتم؟ ردوا علينا بارك الله فيكم. من أي البلاد أنتم؟ إندونيسيا؟ ماليزيا؟ طيب أنتم تفهمون ما نقول؟ ولا الكلام فيه صعوبة؟ ولا الكلام لا يعني فيه ما يغمض؟ ردوا علينا بارك الله فيكم، وناشدكم الله أن تردوا علينا. ردوا علينا، واحد انتخبوا أحدكم يرد علينا. تفضل. نعم. لا أنا أريد أن أعرف هل يفهمون ما أقول ولا لا يفهمون؟ يفهمون فعلا؟ لا أنا أتكلم بجد يعني، هل يفهمون ما أقول؟ طب في اقتراحات بتغيير شيء في حوارنا في درسنا؟ يعني عندهم أي ملاحظات؟ رسول منكم يكلمني يناجيني. كن رسولا بيني وبينهم بارك الله فيك. هل تتكلمون بالمال؟ نعطيكم مالا فتكلموننا؟ ماذا تريدون حتى يعني يخاطبني أحدكم؟ ما الذي يحرككم حتى تتكلموا؟ ما الذي يؤثر فيكم حتى تتكلموا؟ لماذا لا تكلمني أنت أيها الشخص اللطيف؟ كلمني بارك الله فيك. لا يعجبك منظري؟ أنا مصري مسلم مثلك، تكلم معي، تكلم. أنت في كلية في أي كلية من الكليات؟ شريعة؟ الشريعة الإسلامية هنا ولا الشريعة والقانون؟ في أي سنة؟ سنة أولى. ممكن تكلمني؟ هل تفهم الدرس؟ قليلا. أنت شافعي المذهب، ما الذي يصعب عليك في الدرس؟ اللغة؟ هل أنت ضعيف في اللغة العربية؟ ضعيف في اللغة العربية. هل تفهم؟ كم تفهم من الدرس؟ ما نسبة فهمك من الدرس؟ 20%، أكثر، أقل؟ عشرون. هل يحصل تحسن على مدار الدروس الأيام؟ هل كل يوم يحصل تحسن أكثر في فهمك للدرس ولا يقل ولا يظل ثابتا؟ هو أول يوم يأتي هذا الدرس؟ أمس؟ اليوم الثاني، يعني هذا الدرس الثاني ولا الثالث؟ الثاني. يعني ليس لك إلا تجربة واحدة. طب نرجوك أنت وأمثالك أن تقرأوا الدرس قبل أن تأتوا، هذا يساعد في الفهم إن شاء الله. اقرأوا الدرس قبل أن تأتوا، هذا يسهل كثيرا من فهم الدرس. اتفقنا؟ طيب بارك الله فيك. اقرأوا الدرس قبل أن تأتوا. ممكن تعقدون جلسة جماعية لفهم الدرس، ويبقى بعض الأشياء غير مفهومة تفهمونها في الدرس إن شاء الله، حبذا لو رجعتم الدرس بعد انتهائه. بارك الله فيكم. طيب نكمل الدرس لو سمحتم. نعم. أسمع صوتا لا أفهم ماذا يقول قائله. ها؟ في أي سؤال؟ قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الماتن والشارح في الدارين: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب. قال المراد بالجواز الصحة كما سيشير إليه الشارح بقوله: فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. يبقى لا يجوز بيع الذهب بالذهب، يعني لا يصح بيع الذهب بالذهب. لماذا عدل إلى قوله لا يصح؟ حتى لا يكون صحيحا مع الحرمة، لأن مقابل الجواز الحرمة، مقابل الجواز الحرمة، لا يجوز مقابله الجواز، فمقابل الجواز عدم الجواز وهي الحرمة. عندما يقول لا يجوز، ترجمتها المباشرة، مرادفها المباشر، يعني يحرم. والحرمة لا تتعارض مع الصحة، الحرمة لا تتعارض مع الصحة، قد يكون حراما وصحيحا في نفس الوقت. وعبارة المصنف لا تكون بهذا دقيقة، بل لا يجوز هنا يقصد لا يصح أصلا. لا يجوز بيع الذهب بالذهب، يعني لا يصح بيع الذهب بالذهب. المراد بالجواز الصحة كما سيشير إليه الشارح بقوله فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. فالمعنى ولا يصح بيع الذهب بالذهب متفاضلا. قال فهو باطل وحرام، يعني ليس فقط حراما بل وأيضا باطل لا ينعقد. فهو باطل وحرام أيضا لكل عالم به أو جاهل مقصر، مقصر في التعلم يعني، يبقى لا تلحق الحرمة. هو باطل للجميع، باطل للعالم وللجاهل، مقصر وغير المقصر، لكن الحرمة متى تلحقه؟ إذا كان عالما أو كان جاهلا مقصرا في التعليم أو التعلم. ماشي؟ مفهوم؟ هو باطل لكل أحد، حتى لو كان حديث عهد بإسلام، حتى لو نشأ في بيئة بعيدة عن العلماء، باطل. عقد الربا متى استوفى شروطه فهو باطل للجميع، لكن متى يلحقه الإثم؟ عند العلم، عند علمه بكونه حراما أو عند تقصيره في تعلم ذلك فهو يلحقه الإثم. والحيلة في ذلك، الحيلة في ذلك لإجراء هذا العقد بلا وقوع في الحرام، الحيلة في ذلك للحصول على عقد يتم فيه تناول العوضين الربويين بلا وقوع في الإثم ولا بطلان في العقد. كيف نتغلب على ذلك؟ بحيلة شرعية صحيحة. لماذا لا تأتي هنا بدل ما تفعل هكذا؟ مكان هنا متسع، الشيخ حسام أخونا الذي أمام الشيخ حسام، دعونا من الوقوف على جنب كده ولا الجلوس على جنب لو سمحت، مكان متسع وفي الخلف في مكان متسع. تعال يا شيخ حسين، تعال هنا. والحيلة يعني الشرعية التي تصحح العقد وتنفي الإثم. والحيلة في ذلك أن يبيعه النقد بالعرض، ولا بالعرض، أن يبيعه النقد بالعرض. نعم فندم، يبيع عندي النقد، يبيعه النقد بالعرض. العرض يعني الذهب مثلا، هو يقال ان الذهب بالذهب حرام. كيف نحصل على الذهب في مقابل ذهب بلا اسم ولا بطلان للعقد؟ قال ان يبيعه النقد بالعرض. النقد يقصد الذهب الذي يريد ان احصل عليه، ياخذه في مقابل سلعه، عرض. عرض يقصد به السلعه، يعني مال وليس نقدا، مال وليس ذهبا ولا فضة. عرض يعني شيء له ثمن ولكنه ليس من النقود، ليس من النقدين. ثم يبيعه، أو ثم يبيعه لأن معطوف على يبيعه الأولى، أن يبيعه النقد بالعرض، ثم يبيعه العرض بأكثر من النقد الأول، كأن يبيعه عشرة من النقد بعرض، ثم يبيعه العرض بخمسة عشر وهي مخلصة من الربا. مرة أخرى، لا يجوز الذهب بالذهب متفاضلا، لا يجوز عشرة من الذهب، عشرة جرامات مثلا من الذهب بخمسة عشر جراما من الذهب، لأنه الربا الفضل. خلاص، فكيف أحصل على هذه الخمسة عشر في مقابل عشرة ولا أكون قد وقعت في الإثم ولا يكون العقد باطلا؟ قال بع العشرة بهذه السلعة، خذ منه العشرة التي تريدها وأعطيه السلعة، ثم يبيعك السلعة في مقابل خمسة عشر. يحصل التبادل بين العشرة والخمسة عشرة بواسطة السلعة، العرض. خلاص، فإذا توسطت السلعة فلا ربا، قاعدة مشهورة، إذا توسطت السلعة فلا ربا. يبقى الحيلة الشرعية أن تبيعه النقد اللي هو الذهب القليل، ما هو يرفض أن يبيع قليلا من الذهب بكثير من الذهب، تفاضل. فكيف يحصل التبادل بلا إثم؟ قال أن تبيع هذه العشرة القليلة في مقابل سلعة، عرض، ثم يبيعه الآخر هذه السلعة العرض في مقابل خمسة عشر الأكثر يعني، فيحصل التبادل بين العشرة والخمسة عشرة بواسطة، وحينئذ فلا إثم. لأن الممنوع ذهب بذهب متفاضلا، فلما توسطت السلع فلا ربا، فهي مخلصة من الربا. نعم، السؤال دلوقتي في جواهرجي لو هنلاقي له شيء ارفع صوتك. هبيع مثلا خاتم مستعمل لجواهرجي، دلوقتي المال عنده اشتري بيه شيء، لازم اخد المال منه ولا المال عنده خلاص انا بعت وهشتري بيه شيء من نفس الجواهرجي؟ اشتري ايه؟ ذهب اخر تاني. اديته مال واخذت الخاتم. اديته خاتم. اديته خاتم واخذت مالا. لما يعني المال اخذته، ولكن لما اخبضه في يدي اخذته باعتبار ان انا بعته خلاص وعنده المال، فانا لسه بدور على حاجه ثانيه اشتريها من عنده. هل يعتبر دلوقتي انا قبضت المال ولا لم اقبضه؟ فين قبضته اذا كان عنده؟ ما يعني القبض معناها الاخذ في اليد لما يحتمل ذلك، او التخليه لما لا يحتمل الاخذ باليد كالعقار. قبض كل شيء بحسبه، فالقبض معناه في الاصاله تناول باليد، لكنه لما كان في بعض السلع لا يمكن التناول باليد كالعقارات كالسفن الكبيرة يبقى التخلية أو المفتاح. فالمال عند البائع بيقول هنعطيه خاتم، هنعطي الجواهرجي أو السائغ نعطيه خاتما في مقابل مال، والمال عنده أشتري به شيء آخر، يبقى أنت بعت شيء بشيء. وهو عندنا مرة عن لا يجوز، لا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، سواء باعه للبائع او لغيره. مر معنا او مر سياتي معنا، لكن قلناه في القراءه الاولى مره واثنتين وثلاث. لا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، حتى لو باعه نص، سواء باعه للبائع او لغيره. هل يمكن تفسير العبارة نقل الذهب اللي هي الدنانير بالعرض، اللي هو العرض الذهب برضه كحلية أو غيره؟ يعني الذهب بالعرض، قلنا العرض هو السلع في غير النقدين، المال في غير النقدين، مال من غير النقدين. العرض مال من غير النقدين. العرض مال من غير النقدين يا إبراهيم، ألا تفهم؟ ما بال غيرك لا يفهم؟ العرض مال من غير النقدين، فاهم يا فخر رازي؟ ما بال غيرك لا يفهم؟ العرض مال من غير النقدين يا شيخ حسين. زمان السائغ قديما كان كيف يبيع الذهب الحلي للناس؟ بالمال. المال ذهب او فضه قديما. تقصد قديما يعني قبل ان الشاء الورقيه. الشاء الورقيه. طيب ما ايه المشكله؟ ما هيبقى بيع دنانير الذهب بالحلي. ما في سلع اهي. لا الحلي. ثوب. اساس. السائغ الذي يبيع الذهب، الذهب في مقابل عرض، يعني لم يكن ياخذ من الناس دنانير بالعرض. بقول بالعرض. انا سائغا. انت سائغا ولا سائغ؟ سائغ. طيب ماذا تريد يا سائغ؟ اريد ان ابيع الحلي. بيع الحلي في مقابل فضه، فاختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان مثلا بمثل يدا بيد. يعني اشتريه منك بالدراهم، اشتري منك بالعرض. لا الدنانير. ها سؤال. نعم. ولا يقع. ها اسال. ان شئت. يعني ايه يساوي قيمة مثلا؟ في القيمة مثلا هل يجوز مثلا ان اتوسط، يعني مثلا اريد ان ابيع كيلو ذهبا مسبوكا بكيلوين من الحلي ذهبا، فاتوسط به بشيء ثابت مثلا قلم واحد، يعني لا يساوي يعني حتى 1% منها، فهل هذا يجوز؟ فاذا كان هذا جائز فسيكون الناس يعني سيحتالون بهذا. ما هذه حيلة، قال الحيلة في ذلك أن يبيعه، حيلة أن يبيعه النقد بالعرض ولم يشترط العرض أن يكون غاليا أو رخيصا تافها أو قيما، لم يشترط العرض أي عرض. لكن هذا إذا فشل بين الناس فسيتعامل الناس يعني بهذه الحيلة التافهة. ممال ما المانع؟ يعني كأنه يعمل بالفكرة. ومال فشل الحرام يعني مثلا إذا مش حرام، أين الحرام؟ شوف شوف شوف أنت أخذت من الشيخ فلان الذي ليس معنا الآن. يعني إذا نعم في حقيقة هذا يجوز طبعا، يعني لأن اللازم من ذلك أنه إذا باع هذا القلم التافه بكيلو مثلا من الذهب فكأنه خلاص تم العقد، فهذا هو وجه الجواز. ولكن إذا اتفق مثلا أولا قبل هذا قبل العقد، يعني إذا بعتك هذا الكيلو ذهبا بقلم واحد فلا بد أن يعني أن تبيع هذا القرض الذي اشتريته منك بكيلوين مخلي، هذا اتفق بينهما قبل العقد يعني بدائيا. صدقني أن أفهم ما تقول، وأنت لم تزد حرفا واحدا على ما قلته الآن، أنت تعيد ما قلته، ليس هناك جديد في كلامك. اتفقوا على ذلك، باع الذهب العظيم والكم الكبير القناطير المقنطرة من الذهب والفضة بقلم حقيقي، ها وبعدين اتفق على ذلك وشاع ذلك، وهذه حيلة حيلة حيلة شرعية عند الشافعية، حيلة شرعية. ها ايه تاني؟ إذا كان كذلك فنحن نعمل في جميع العمليات الربوية، فنحن مثلا مش ربوية. شوف شوف شوف الخطأ الذي وقعت فيه، انا انتظر منك حتى تعيد مرة اخرى، هذا ليس ربا، هذا حيلة على الربا. نعم. حيلة صحيحة. ها؟ يعني إذا يعني ما بالنا بالربا إذا يعني المثلا أنا أريد أشتري كيلو بر من كيلوين برين، يعني هذا إذا تعاملت مباشرة فيكون ربا. انظر ماذا تقول أنت، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله عنه بتمر فخم، برني تمر جميل أصفر مدور رائع غالي الثمن فخم النوع والصنف، فقال له من أين أتيت بهذا يا بلال؟ قال اشتريت صاعين من هذا، صاع من هذا بصاعين من تمر جنيب رديء، تمر رديء اسمه الجنيب بتمر برني رائع فخم، يعني الجنيب رديء فصاعين في مقابل صاع واحد من التمر الفخم. قال أوه صلى الله عليه وسلم، أوه، عين الربا، عين الربا، فكيف تفعل؟ بل قال بع هذا بالدراهم واشتري الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على ذلك، فأنت معترض على ما قاله صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بع هذا بالدراهم والدنانير واشتري به الجديد أو الفخم، معك صاعان من تمر رديء أكثر، يعني مثال معك 100 صاع من تمر رديء فأعطيه بالمال بالدراهم والدنانير ثم اشتري به الجديد الفخم الذي تريده. وسط شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على ذلك، فنحن نقول له لا يا رسول الله، هذا ذريعة إلى الربا يا رسول الله. انظر إلى الحديث الذي قلت أنك تعرفه وأنك تحفظه وأنك على علم ودراية به، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اشتري، قال له اشتري بثمن مقوم بثمن مقارب ولا أطلق؟ أطلق. معنى أطلق يعني إيه؟ يعني لم يحدد، لم يحدد تافها ولا غير تافه. العبرة في البيع، في البيع والشراء بإيه؟ أنت ما اسمك؟ غزالي. غزالي من ماليزيا؟ إندونيسيا. يا شيخ غزالي، النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق في حديث معنى الإطلاق يعني عدم التحديد، عدم التقييد، يعني بقليل أو بكثير، بتافه أو بمحترم كبير عظيم، لم يقيد. والتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. معناها بيع كيف شئت. البيوع عبارة عن تراض، إنما البيع، الحديث يقول إنما البيع عن تراض، يعني دعك من الربا ودعك من المبادات الربوية بربوية. هذه السلعة ملك من؟ ملك زيد. باعها لي أنا، ساومت عليها فقال هذه بعشرة. ثم جاء للشيخ غزالي لأنه صديقه يحبه لأي غرض، يريد أن يتزوج أخته، فقال له هذه السلعة بنصف جنيه، مش بعشر جنيهات، بنصف جنيه. هل هذا البيع حرام؟ لما باع للشيخ غزالي خاطبا وده، خاطبا محبته، خاطب أي شيء من أجل سواد عيون الشيخ غزالي الإندونيسي، يحبه لله في لله كما نقول نحن المصريين، باعه بنصف جنيه، وهو في الحقيقة في الأسواق لا يقل أبدا بأي حال من الأحوال عن 50 جنيها مثلا يعني. هل هذا البيع حرام؟ لماذا ليس حراما يا شيخ غزالي يا أندونيسي؟ لأنه عن تراض. إذا كان الشرع الشريف قد أباحه أن يهبك إياه، يعني بلا مقابل، فمن باب أولى أن يعطيك إياه بنصف جنيه، من باب أولى. فهل تحرم أن يبيع لك هذا الجهاز الفخم، مثال يعني قد يكون أغلى من هذا بكثير، بدريهمات معدودة، بقروش معدودة، هل تحرم ذلك أيها الإندونيسي الشافعي؟ فلماذا تحرج عليه أن يوسط في مقابل الذهب شيئا تافها؟ لماذا تحرم عليه؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، هل أنت الصائغ مثل أخونا، أنت صائغا مثل أخونا ده، ثم جئت مع لأبادلك ذهبا بذهب، خلاص، ومن من من منا سيبدأ المبادلة؟ أنت معك الذهب وأنا معي ذهب، من منا سيبدأ المبادلة؟ مثلا أنت تعطيني الذهب في مقابل قلم حقير، فهل في عاقل سيفعل هذا؟ يعني لو أعطيتني الذهب الذي عندك في مقابل قلم حقير، طب أنا أقول لك السلام عليكم، أخذت الذهب ولا أريد منك القلم ولا أريد منك ذهبك أصلا. نحن نريد أن نجعلها حيلة، مبادلة ذهب بذهب، 10 من عندك ب15 من عندي، فكيف؟ فقال لي الشيخ وسط شيئا، هو لم يقل حقير ولا غير حقير، وسط شيئا، هذا الشيء قلم، فأنت بتقول كيف والقلم حقير مثلا، وكيف حيلة على الربا. طب يلا نفعله، ستعطيني 10 جرامات من الذهب، 10 كيلوات من الذهب في مقابل قلم، خذ القلم وأنا أخذت ذهبي ومشيت. سيحصل هذا؟ هل سيحصل هذا على نطاق عريض، ولا سيحصل هذا في نطاق في غاية الضيق، في غاية القلة، في غاية المحدودية، عندما يحصل ثقة تامة بحيث لا تخشى علي أن أخذ الذهب وأمشي، فلا تخشى أبدا. هذه الحيلة لا يمكن أن تسود، لا يمكن أن تعم، لا يمكن أن تمتد، مش ممكن، لأن هذا يحدث في الأسواق، أن يعطي أحدهم ذهبا في مقابل شيء حقيقي بكل بساطة كده. لابد من أن يكون في ثقة يعني عمياء في الشخص الآخر، مش ممكن. الصورة التي تضربها في ذهنك لا يمكن تحصل في الأسواق بشكل عام طام، وإنما تحصل في شيء محدود ويخلصنا من الربا. بس أدي رد على كلامك، رد على كلامك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للتخلص من الربا بالوساطة، الوساطة، وأطلق الوساطة، ولم يقل بدرهم ولا ب10 دراهم ولا بما يساوي في أسعار الأسواق ولا بما لا يساوي، أطلق. وعند الإطلاق فلا تحجر واسعا وسعه الشارع. ثانيا، هذا لا يمكن يحصل في الأشياء الحقيرة إلا في أضيق الحدود، ولا يتصور عمومه وطمومه. ماشي يا شيخ غزالي يا إندونيسي يا مسلم يا مبارك. نعم. إذا بادلت الذهب بالفضة هل يقع فيه الربا؟ إذا بادلت الذهب بالفضة فهل يقع فيه الربا؟ أنه يقع لاتفاق الجنس، اتفق في الجنس. قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان مثلا بمثل، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. هل اختلف الجنسان؟ اختلف الجنسان، ده ذهب وده فضة، جنس الذهب غير جنس الفضة. الذهب تلاقيه أصفر بعيد عنك كده، أصفر الذهب المشهور، يعني في ذهب أبيض لا علاقة لنا به الآن، في ذهب مشهور كده بعيد عنك اسمه الأصفر، ذهب الأصفر، ممكن تراه من بعيد كده من خلف الزجاج في البتارين عند عند الشيخ الصائغن ده. لكن الفضة بعيد عنك برضو أبيض بعيد عنك، فده جنس وده جنس آخر. لا مثلا بمثل، أنا أخطأ سبق لساني، يدا بيد يعني حالا، يدا بيد يعني مقبوضا وحالا، مش مثلا بمثل. فهمت يا شيخ علي؟ تسأل أسئلة في غاية الغرابة، غاية الغرابة. نعم. قول باطل وحرام، باطل وحرام. العقد لا يتم ولا ينعقد مع الحرمة، لا يصح حرام، لا ما تعمش، لأنه قد لا يصح ولا يكون حرام. لا يصح لا ينعقد، لا يصح معناه مرادفه لا ينعقد. لكن حرام الطفل الصغير إذا غير مميز، إذا باع واشترى لا يصح، لكن ليس حرام، لكن لأنه غير مكلف، مش مرادف. عدم الصحة لا يرادف الحرمة، وكذلك الحرمة لا ترادف الصحة، فقد يكون حراما ويكون صحيح، صحيح مع الحرمة. احنا قلنا هذا 100 مرة. الأسئلة العجيبة المتكررة، الشيخ علي بن سيد يسأل أسئلة متكررة كأنه يعني دخل مش عارف يعني غارة. نعم انت سألت من شوية الأسئلة الغريبة بتاعتك، ما هي بتعدي هذه الأشياء تنتقل وتسلك سريان الهشيم في النار، فنخشى على مجاوريك منك. نعم. قياسا على المثل، على المثل الذي تخصصت به بالنسبه للشيخ الغزالي وما اشتراه باقل محبه فيه. ايوه. الاستفسار هو لو باعني انسان شيئا باقل من قيمته لمحبته لي أو لطلب خدمة أو إلى آخره، ألا يكون هذا سحتا؟ سحت؟ نعم. لا يكون سحتا. أن أخذ بحياء حياء من؟ بحياء مني. هو لا يستحي منك، بالعكس ده هو يريد منك أن يتزوج ابنتك أو أن تخدمه في شيء أو إلى آخره. إذا لا تدخل في السحت. لا يدخل في السحت. بارك الله وفيكم يا رب. نعم. طب اذا فما الحكمة من الربا اذا كنا فعلنا حيلة؟ يعني فما الحكمة، بيسأل السؤال بدهي لطيف، فما الحكمة اذا امكن التغلب بمثل هذه الاشياء، فما الحكمة في الربا؟ وصلنا الى الممنوع عن طريق حيلة، فما الحكمة في الربا؟ تعبدية، انما حرم الله البيع، حل الله البيع وحرم الربا. ما الكفار قالوا كده، وقلنا السؤال ده امبارح واجابته امبارح، ولذلك الأسئلة عجيبة أيها الماليزيون المباركون. هذا المصري يكاد يقتلني كمدا وغيظا، فخذوه معكم إلى ماليزيا ولا ترجعوه مرة أخرى لو سمح. قال تعالى لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع مثل الربا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فضلت الشيخ علي حافظه الله، مش ده مش ملوش فضيلة، ده له مقام إن شاء الله نقتله ونعمل ضريح علشان نتبرك به. لكن فضيلة الشيخ علي مفتي الجمهورية قال بالضبط كده يعني، كان ليه يا رب أنت بتحرم الربا وأحليت البيع؟ ما هو الربا مثل البيع كده، يعني هذا تعبدي اللي هو قلنا عليه أمس، يعني لا علة له مفقوهة في أصله معقولة حتى يقاس عليه. تعبدي، لماذا الظهر 4 ركعات؟ تعبدي، يختبر يبتلي طاعتك. فإذا خرجت عن الصورة الفجة الظاهرة خلاص اخرج عنها إن شئت. المهم لا تفعل هذه الصورة الفجة وإلا يكون حراما. لماذا؟ أمر الله كده، هو الخالق هو الآمر هو الناهي وأنت العبد، يختبر طاعتك. ولكن الحقيقة عند الله لها حكمة ولكن لم يديها لنا. كل شيء عند الله تعالى له حكمة. نعم سبحانه وتعالى، لأنه حكيم لا يفعل شيئا إلا عن حكمة جل جلاله. نعم. الحلة على سبيل المبين عنها في سوى الحرب حلة نفس الحلة. متى نهي عنها؟ حلة نفس الحلة. في أي نص؟ في أي نص وجدت هذا الكلام؟ أليست الحيلة منهيون عنها في غير الحرب؟ أين وجدت هذا النص؟ لا كلامك غير صحيح. الحيل منها ما هو ممنوع، منها ما هو مشروع. حيل شرعية صحيحة وحيل باطلة فاسدة. أما المنهي عنه إلا في الحرب ده الخدعة. الخدعة شيء والحيلة شيء آخر. الخدعة الحرب خدعة، الخدعة والكذب وكذا وكذا منهين عنها إلا في الحرب. ماشي الخدعة مش الحيلة. الخدعة لا تراد في الحيلة، أنت خلطت بين الخدعة والحيلة. أسمعني سكوتك يا سلام، أسمعني سكوتك. نعم لا ده مش ربا، خدي بالك. هنعطي للصائغ الخاتم ولا ناخذ المال، لا ناخذ المال في مقابل ذلك، هذا ليس ربا لكنه ممنوع، لانه لا يبيع الا بعد القبض، لا يشتري الا بعد القبض. لما اعطيناه الخاتم المال ده ملكي، لم يعطيني اياه او اي مقابل، يعني اي عوض اخر مقابل، لا استطيع ان اشتري بهذا المال حتى اقبض هذا المال. لا تكفي، لا يجوز ولا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، حتى لو عرفنا انه في مقابل 10، هذه 10 لابد ان اقبضها وبعد كده اشتري به منه او من غيره. بيع باطل مش ربا، باطل. نكمل. والحيلة في ذلك أن يبيعه النقد بالعرض ثم يبيعه العرض بأكثر من النقد الأول، كأن يبيعه 10 من النقد بعرض ثم يبيعه العرض 15، وهي مخلصة من الربا. مضروبين كان، يبقى الذهب بالذهب حرام لا يصح. مضروبين كان أي كالدراهم والدنانير، وقوله أو غير مضروبين أي كالحلي والتبر أو الحلي والتبر، وعرفت الفرق بين الحلي والحلي أمس. إلا متماثلا، يبقى لا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلين. متماثلا أي متساويا يقينا وزنا، لأن الذهب والفضة بالوزن في أشياء بالكيل. فجاء الشرع الشريف على تعامل الناس في الحجاز بمبادلته، مبادلة الذهب والفضة بالوزن، بقياسهما بالوزن، أي متساويا يقينا لا شكا وزنا، لأن العبرة في الذهب والفضة بالوزن لا بالكيل. أي مثلا بمثل، متماثلا أي مثلا بمثل، أي مثلا مقابلا بمثل في القدر من غير زيادة ولا نقصان. الحديث نفسه يقول، حديث الشريف الذي رواه الشيخان، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير، التمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، أو سواء بسواء مثلا بمثل، سواء بسواء يعني متماثلين. فجاءت الجملة بعدها أو الكلام بعده مثلا بمثل تأكيد الأول، يدا بيد، يبقى مثلا بمثل هي نفسها سواء بسواء تأكيد، ليس قيدا جديدا. القيد الجديد قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، اللي هو يفيد القبض، ويؤخذ منه الحلول القبض يدا بيد مباشرة، يدا بيد معناه القبض، يؤخذ منه الحلول. يبقى كأن الحديث فيه ثلاثة قيود، سواء بسواء، مثلا بمثل، قيد واحد مجرد تأكيد، يدا بيد قيد ثاني أخذ منه القيد الثالث وهو الحلول. تفهمون؟ مثلا بمثل، أي مثلا مقابلا بمثل في القدر من غير زيادة ولا نقصان. فلا يصح بيع شيء من ذلك، أي من الذهب أو الفضة بجنسه، وهذا تفريع على المفهوم. فلا يصح، اللي هو كلام الشارح، تفريع على مفهوم كلام الماتن، يعني مفهوم المخالفة لكلام الماتن. الماتن يقول لا يجوز بيع الذهب بذهب إلا متماثلا، مفهوم المخالفة فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. سهلة ولا صعبة؟ إلا متماثلا، ده القيد الأول، نقدا أي مقبوضا حالا، نقدا أي منقودا أي مقبوضا. قال ويلزم من ذلك غالبا أن يكون حالا. شوف قال غالبا، ده قيد مهم جدا لطيف، لأنه قد يكون مقبوضا ولا يكون حالا، قد يكون مؤجلا كما قلنا أمس، قلنا أمس قد يكون مؤجلا ومع ذلك يقبضه إياه في المجلس. مؤجلا موعد حلوله واستحقاقه لاحق، ومع ذلك يقبضه إياه في المجلس مبكرا، مفيش مانع. لكن الأغلب طبعا أنه لا يقبضه إياه إلا عند وقت الاستحقاق، بل أكثر أنهم يعني يتأخرون حتى ويعطونه بعد وقت الاستحقاق، لكن أن يبكر فيعطيه إياه قبل وقت الاستحقاق هذا نادر. ولذلك قال مقبوضا ويلزم من ذلك غالبا أن يكون حالا، ولذلك استغنى في الحديث عن قوله حالا، اكتفى بالقبض يدا بيد. الحديث الشريف نص فيه صلى الله عليه وسلم على القبض الذي يغلب معه الحلول، فهم قيود ثلاثة كما علم. فلذلك قال الشارح أي حالا يدا بيد. فالحاصل أن الشروط ثلاثة عند اتحاد الجنس. اتحاد الجنس يعني إيه؟ ذهب بذهب أو فضة بفضة، مش الجنس الكلي اللي هو النقد أو المطعومات، لا، الجنس الجزئي الذي داخل الجنس الكلي اللي هو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. ذهب بذهب أو فضة بفضة، الشروط ثلاثة: التماثل والحلول والتقابض. قال يدا بيد أي مقابضة قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير. قال فلا تكفي الحوالة ونحوها كالإبراء، فإن قبض البعض دون البعض صح فيما قبض دون ما لم يقبض، على الأصح من قولي تفريق الصفقة كما سيأتي، وشرحناه عندما أجملنا الشرح في أول حصة أول أمس لو تذكرون، من كان منكم معنا أول أمس شرحنا هذا وكتبناه على السبورة. نعيد الكلام مرة أخرى. يدا بيد أي مقابضة قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير. يبقى يحصل القبض في المجلس قبل التفرق من المجلس، أو التخاير، التخاير يعني اختيار اللزوم، التخاير أي اختيار اللزوم، يعني ممكن لا نفارق المجلس، نحن لازلنا في المجلس ولم نتفرق، لكن اخترنا لزوم العقد، اخترنا لزوم العقد، يعني كلا المتبايعين اختار لزوم العقد، لم نغادر المجلس يا محمد، ولكن اخترنا أن العقد لازم. يعني اخترنا العقد لازم، يعني لا رجوع لأحدنا بعد ذلك حتى ونحن في العقد، حتى يثبت العقد نتفرق بالأبدان كما كان يفعل ابن عمر إذا أراد أن ألا يرجع الطرف الآخر في البيع أو في الشراء، يأخذ السلعة ويمشي بعيدا قليلا، يتركه ببدنه قليلا حتى ينتهي خيار المجلس، حتى لا يكون للطرف الآخر فرصة في التراجع. طالما لازال في العقد من حق كل منهما أن يتراجع عن إجراء العقد لأنهما لا زال في العقد، إلا لو بقي في العقد واختار كلاهما اللزوم. يبقى التفرق بالأبدان يعني انتهاء المجلس، انتهاء المجلس يعني لزوم العقد، وقد يبقيا جميعا في المجلس ومع ذلك يختارا اللزوم، يعني يتفقا على أن العقد لازم. لازم يعني إيه؟ يعني لا رجوع لكلاهما عن هذا العقد. خلاص، يبقى يقوم مقام، يبقى اختيار اللزوم يقوم مقام التفرق بالأبدان في ماذا؟ في حصول انتهاء خيار المجلس. خيار المجلس يعني أن يكون لكلا المتعاقدين الحق في التراجع ما دام في المجلس، ما دام المجلس يجمعهما. يغني عن هذا أن يختار اللزوم حتى لو بقي في المجلس. خلاص، يدا بيد أي مقابضة قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير. التفرق يعني بالأبدان، التخاير يعني اختيار اللزوم ولو بقي في المجلس. يبقى يشترط ماذا؟ يشترط القبض الحقيقي، يعني قبض حقيقي يعني باليد. ولذلك فرع فقال مفهوم المخالفة فلا يكفي القبض غير الحقيقي. ما دام اشترط القبض الحقيقي يبقى لا يكفي القبض غير الحقيقي، يمثل له بالحوالة. الحوالة قبض غير حقيقي، يعني أحلتك على آخر لتأخذ حقك مني عن طريقه. لك عندي 10، فبدلا من أن أقبضك إياها فتأخذها قبضا حقيقيا مني، قبضتها عن واسطة شخص آخر. بدلا ما تأخذ 10 مني من يدي إلى يدك مباشرة، أخذتها عن طريق المحال عليه. لك عندي 10 ولي عند علي 10، فقلت لك اقبض من علي هذه 10. مرة أخرى، لك عندي 10 ولي عند علي 10، قبضك مني أيها النائم، قبضك مني أيها النائم قبض حقيقي. فإذا أحلتك بعشرتك على علي بعشرتي فقبضت منه فهذا قبض غير حقيقي. مرة أخرى، لك عندي 10 ولي عند علي 10، إذا قبضت مني فهذا قبض حقيقي. فإذا أحلتك بعشرتك عندي إلى علي بعشرتي عنده فقبضت منه فهذا قبض غير حقيقي، لا يكفي هنا، فلا بد أن يكون قبضا حقيقيا. لا تتكلم إلا برفع اليد. فلا تكفي الحوالة ونحوها مما لا يكون فيه القبض غير حقيقي. نحو الحوالة من القبض غير الحقيقي قال كالإبراء، الإبراء إسقاط الثمن. يبقى بادلتني بعشرة ذهب بذهب وأبرأتك، يعني بدلا من أن تأخذ 10 عندي أو بدلا من أخذ 10 عندك أبرأتك من هذه 10، قلت لك لا أريدها، أنا سامحتك فيها، خذ سلعتي بلا مقابل مني. لم يحصل القبض، لم يحصل القبض، لابد من المقابضة، لابد من المقابضة. مثلا بمثل، يدا بيد. خلاص، مثلا بمثل يعني إيه؟ يعني 10 بـ10. طيب، 10 منك في مقابل 10 مني، أخذت 10 منك وعندما جئت لتأخذ 10 قلت لي أبرأتك من هذه 10، لم يحصل القبض، فهذا البيع، هذه العملية من المقابلة بين العوضين مقابلة باطلة. لابد في الربويات من المقابضة، ولا يكفي المقابضة الحقيقية، ولا يكفي مقابضة غير حقيقية. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى المثال الصائغ اللي كنا بنتكلم عليه منذ قليل، أعطاه الخاتم في مقابل كذا، في مقابل ذهب، خاتم 10 جرام في مقابل 10 جرامات من الذهب مثلا. فأعطاه الخاتم وعندما جاء ليأخذ 10 جرامات من الذهب قال له أبرأتك لا أريدها. لا يصح لا يصح. في سؤال في المجلس. نعم. طب هو أعطى له خاطب وهيستبدله بخاطب في نفس الوزن بتاعه، ولكن الصائغ هيديله مال أو الراجل هيدي الصائغ مال فوق هذا الخاطب. يعني أنا معايا خاطب أو المرأة معاها خاطب، ذهبت للصائغ وتقول له خذ كوزن الخاتم ده، فعاوزة خاطب في نفس الوزن بتاعه هتاخده، ولكن هو ياخد منها مثلا ثمن المصنعية مثلا أو شيء من هذا القبيل، هتدفع له مال فوق هذا الخاطب، فهل هذا يسلم على عند الشافعي؟ لا، عند الشافعي لا. لكن ابن القيم يقول أن الصياغة حولت الذهب وأصله النقد إلى سلعة. ابن القيم يقول في أعلام الموقعين، وهذا هو المفتى به الآن، قول ابن القيم في المسألة خلافا للمذاهب حتى لمذهب الحنابلة. ابن القيم حنبلي ومع ذلك خالف المذهب هنا والفتوى عليه، أن الصياغة حولت الذهب من وسيط للتبادل إلى سلعة، فصار سلعة تباع وتشترى مثل هذا العرض، صار عرضا، يعني صار عرضا لم يصر نقدا. إنما علة كون الذهب والفضة ربويات أنها وسيطة للنقد، وسيطة للبيع، أنها عليها فيها قبول عام، حصول القبول العام كونها وسيطا للبيع والشراء، انها جوهري، انها فيهما جوهريه الاثمان، جوهر الاثمان يدور عليهما. اما لما صيغ في هيئه سلسله او حلق او سوار او خاتم او ما شابه فصار سلعه، صار عرضا. وهذا كلام لطيف ويحل كثيرا من المشاكل الموجوده عند الصيغ. وقلنا هذا في نهاية الدرس، نتكلم على الأشياء الحاضرة الآن إن شاء الله. أي مقابلة قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير، فلا تكفي الحوالة ونحوها، يعني مما لا يكون فيه القبض حقيقيا كالإبراء. قال فإن قبض البعض دون البعض صح فيما قبض دون ما لم يقبض، على الأصح من قولي تفريق الصفقة كما سيأتي. مر معنى هذا أليس كذلك؟ فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح. مرة أخرى، فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا أي أو حالا مع عدم القبض قبل التفرق والتخاير لا يصح. قال ومحل البطلان في التفرق إذا كان بالاختيار، وإلا فلا بطلان لأنه كالعدم حينئذ. متى يكون باطلا في التفرق؟ إذا كان باختيار المتبايعين أو باختيار الذي تفرق وترك المجلس، لكن لو كان بالإكراه يبقى لا يبطل لأنه لم يختر التفرق، لم يختر التفرق. إذا كان بالاختيار مقابل الاختيار الإكراه، إذا حصل التفرق بسبب إكراه حتى لو كان الإكراه من الطرف الآخر، من باب أولى لو كان من شخص خارجي أجنبي، فالتفرق لم يحصل. التفرق يعني التفرق الاختياري للإجبار الإكراهي القسري، ولا يصح بيع مبتاعه الشخص. طيب هذا كلام جديد سأشرع الآن في كلام جديد بعيد عن باب الربا، أو لا يخص باب الربا، ولكنه دخل دخولا طفيليا، يعني تطفل به على كتاب الربا أو على فصل الربا، وإن كان طبعا داخلا في البيع. ولذلك المحشي قال كان الأولى تأخير هذه الجملة وما بعدها بعد ما يتعلق بالربا. لا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، سواء باعه للبائع أو لغيره، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. حتى هذه المسألة ليست من الربا، بيع اللحم بالحيوان ليست من الربا، بيع ما ابتاعه الشخص ولم يقبضه ليس من الربا، كلاهما حرام، كلاهما لا يجوز. لا يصح بيع ما ابتاعه، يعني ما اشتراه الشخص حتى يقبضه، حرام، لكنه ليس من الربا. بيع اللحم بالحيوان حرام ولا يصح وليس من الربا. ولذلك قال كان الأولى تأخير هذه الجملة وما بعدها اللي هو بيع اللحم بالحيوان بعد ما يتعلق بالربا. ولذلك أنا أقترح أننا نكمل باب الربا من الحاشية أو فصل الربا من الحاشية ثم نعود ونعرج على هذا الدخيل، هذا الكلام الدخيل اللي هو عدم صحة بيع ما اشتراه الشخص وعدم صحة بيع اللحم بالحيوان. فننتقل إلى الباقي من باب الربا حتى يتصل الكلام في الأذهان. الآن اشترط علينا إذا أردت أن تبيع الشيء من الربويات بجنسها ثلاثة شروط: ذهب بذهب أو فضة بفضة أو من المطعومات قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح. كل هذه الربويات لا يجوز إلا بثلاثة شروط: التماثل، التقابض، الحلول. تكلم على النقدين الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلها في المطعومات بالضبط. فننتقل إلى الصفحة التالية في نسختي ونقرأ كلام الماتن مع الشارح على الهامش. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، أو بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة. يبقى قال لي إذا أردت أن تبيع الذهب بالذهب لابد من ثلاثة شروط: تماثل، حلول، تقابض. فضة بفضة ثلاثة شروط: تماثل، حلول، تقابض. ذهب بفضة جنسان مختلفان، يبقى يكفي شرطان فقط، يجب شرطان فقط، يكفي توفر شرطين فقط: الحلول والتقابض. يبقى يجب شرطان فقط: الحلول والتقابض، ولا يشترط التماثل. فلو كان متفاضلا لا يضر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال المحشي رحمه الله تعالى ويجوز بيع الذهب بالفضة وكذا عكسه الفضة بالذهب. ما الفرق بينهما؟ لماذا جعلهما فرعين؟ يجوز المتن يقول يجوز بيع الذهب بالفضة، أم المحشي قال وكذا عكسه؟ هل هذان فرعان أم فرع واحد؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ المتن يقول يجوز بيع الذهب بالفضة، فجاء المحشي وأضاف وقال وكذا عكسه، يعني الفضة بالذهب. فهل هذان فرعان أم فرع واحد؟ هل هذان مسألتان أم مسألة واحدة؟ مسألة واحدة، أليس كذلك؟ بل هما مسألتان. كيف؟ نعم؟ لا أسمع، لا أسمع، ارفع صوتك. صح، بل هما مسألتان. الماتن يقول يجوز، يقول يجوز بيع الذهب بالفضة، يبقى البائع هو مالك الذهب والمشتري هو مالك الفضة. أضاف المحشي الصورة الأخرى، الصورة الثانية، صورة متغايرة، أن يكون البائع هو مالك الفضة وأن يكون المشتري هو مالك الذهب. صورتان ليست صورة واحدة. فرق بين البائع والمشتري: البائع هو الموجب والمشتري هو القابل، والموجب هو من يبدأ والمشتري هو من يتلو. فهما مسألتان مش مسألة واحدة، وإن كانتا متشابهتين. إلا أنهما مسألتان وليستا مسألة واحدة. ها في سؤال؟ ولكننا لم نشترط أو لم نأخذ أن هناك فرقا في البيع أو يؤثر على البيع إذا كان المشتري الذي معه الذهب أو الفضة. ولذلك الحكم واحد في المسألتين. عقد إذا كان الملك بالملك قدرا أو مكيالا متساويين، ولكن هذا رديء وهذا جيد، هل يجوز هذا؟ نعم طبعا الأبرة بالتساوي. هو اشترطنا التماثل والتقابض والحلول، اشترطنا لو سمحتم الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والملح بالملح، والقمح بالقمح، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر. اشترطنا ثلاثة شروط: التماثل، تماثل يعني في المقدار، يعني في الكيل فيما يكال، في الوزن فيما يوزن، في العد فيما يعد، في الزرع فيما يزرع يقاس طولا. واشترطنا التقابض واشترطنا الحلول، ولم نشترط اتفاق النوعين، لم نشترط اتفاق النوعين، يعني قمح بقمح، قمح رديء بقمح جيد، لم نشترط ذلك. اشترطنا التماثل يعني كيلو بكيلو، رطل برطل، صاع بصاع، عشرة بعشرة، شبر بشبر مثلا. ولم نشترط التماثل في الأنواع كمان، أن يكون هذا قمح مصري وهذا قمح مصري، قد يكون قمحا مصريا والآخر قمحا باكستانيا، مفيش مانع. تمر جيد وتمر رديء، مفيش مانع، مهم التماثل اللي هو ما يسمى بالنوع. لا يشترط الاتفاق في النوع، لا يشترط الاتفاق في النوع أبدا، يشترط التماثل أي في المقدار والحلول والتقابض. قال المحشي: قوله متفاضلا، يبقى يجوز بيع الجنس بغيره، ذهب بفضة أو فضة بذهب، قمح بشعير، ملح بتمر، كلاهما ربوي، كلاهما مطعوم. متفاضلا أي زائدا أحدهما على الآخر، لكن الشرط نقد، قبض وحلول، عدم تأجيل. يبقى النقد معناه القبض، ومقابله أن يكون بعد التفرق أو بعد اختيار اللزوم. مقابل النقد اللي هو القبض، مقابله بعد التفرق أو بعد اختيار اللزوم. الحلول مقابله، الحلول مقابله التأجيل، الحلول مقابله التأجيل، والقبض مقابله بعد التفرق أو بعد اختيار اللزوم. مفهوم ولا إيه؟ مفهوم؟ وعيد؟ أنت وعيد؟ قوله لكن نقدا، أي لكن بشرط أن يكون كل منهما نقدا، أي منقودا، أي مقبوضا. ويلزم من ذلك، لماذا بيقول نقدا أي منقودا أي مقبوضا؟ لماذا وسط؟ لماذا لم يقل عزو نقدا أي مقبوضا؟ حد شاطر كده، نبيه محترم، شخص طالب علم محترم أو طالبة محترمة، تقول لنا، بيقول لي ويكررها، سبق هذا والآن يعيدها مرة أخرى: نقدا أي منقودا أي مقبوضا. لماذا لم يقل نقدا أي مقبوضا على طول؟ تفضل أيها المحترم. نقدا حال، منقودا حال، مقبوضا حال، لا علاقة لنا بالإعراب الآن، لأن كله منصوب على الحالية، ولا علاقة لنا بالإعراب أصلا. اسكت خالص، ولا يصحش تتكلم في غير محل، اسكت. نعم، جيد. ايوه، طب ما هو مقبوض مشتق يا غزالي. ممتاز، أحسنت أحسنت ممتاز. لو قال نقضا أي مقبوضا صحيح من ناحية المعنى، لكن كيف يكون النقد مقبوض؟ والنقد مصدر والمقبوض اسم مفعول. يقول لي بينبهني على أن نقد المصدر ده المقصود منه اسم المفعول، نقدا أي منقودا. فنقد مصدر لا يراد، وإنما المراد هو اسم المفعول منقود. فيأتي السؤال ما معنى المنقود؟ المنقود أي المقبوض. ممتاز وتستحق جائزة. صدقت أو صدق حدسي فيك أنك محترم. تفضل الشيخ الغزالي. ويلزم من ذلك، يعني من كونه مقبوضا، غالبا أن يكون حالا، وقد عرفت ذلك قريبا. فلذلك قال الشارح أي حالا مقبوضا قبل التفرق، فيفيد حينئذ شرطين. خلاص مفهوم هذا؟ إذا اختلفت الأجناس يشترط شرطان، القبض والحلول. قال ومثل التفرق اختيار اللزوم كما مر، وهكذا يقال فيما يأتي، يعني في المطعومات. يبقى الشرطان في النقدين ومثله في المطعومات. إذا اختلفت الأجناس في المطعومات لا يضر التفاضل، ولكن يضر عدم التقابض ويضر عدم الحلول. قال وكذلك المطعومات، يعني ومثل ما عرفت من أحكام يقال في المطعومات. إذا كان جنسا بمثله يشترط ثلاثة شروط، وإذا كان جنسا بغير مثله فيشترط شرطان فقط. وكذلك المطعومات أي المتقدمة، وهي التي تقصد لطعم الآدميين غالبا اقتياتا أو تفكها أو تداويا. لا يجوز بيع الجنس منها بمثله سواء اتفق نوعه أو اختلف. السؤال اللي كان بيسأله الآن علي بن سيد، لا عبرة بالنوع، رديء ولا غير رديء؟ العبرة بالتماثل تقابض والحلول. النوع لا عبرة به، 10 بـ10، 10 رديء بـ10 جيد لا يضر، المهم 10 وـ10. ولذلك قال سواء اتفق نوعه أو اختلف إلا متماثلا. إذا لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا، يعني قمح بقمح، شعير بشعير، متماثلا أي يقينا. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن. إذا كان الشرع يشترط فيه التماثل في الكيل فلا عبرة بالتفارق والتفاضل في الوزن. القمح يكال شرعا، فلو كان متفاوتين وزنا، لو كان العوضان متفاوتين وزنا لا يضر، المعول عليه هو الاتفاق كيلا لأنه مكيل، القمح مكيل شرعا. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل. الموزون، عرفت الموزون زي الذهب والفضة موزون، فلا يضر اختلافهما كيلا إن كانا متفقين وزنا يقينا. قال والعبرة، كيف نعرف بقى المكيل شرعا والموزون شرعا؟ أي يعني كيف نعرف الضابط الشرعي للسلع الربوية من ناحية الكيل والميزان؟ قال والعبرة بغالب عادة الحجاز في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما نزل الشرع الشريف وعادة الحجاز قائمة وقد عرفناها. أما ما لم يكن لأهل الحجاز عادة به عند نزول الشرع لأنه لم يكن متداولا عندهم، أو كان لهم عادة ولم تبلغنا، فما الحكم؟ قال وإلا فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل. التمر وحجم التمر، إذا لم نعرف عادة للحجاز وأهل الحجاز في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى ننظر في السلعة إن كانت في حجم التمر أو أقل من التمر يبقى عادة أهل البلد، عادة أهل البلد الذي يجري فيها العقد، وإلا فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل، يعني من ناحية الحجم، التمر يعني من ناحية الحجم. وإلا يعني إن كان ليس بحجم التمر أو أقل منه، بأن كان أكبر جرما من التمر، جرما يعني حيزا، الجرم يعني الكتلة يعني الجسم، جرما يعني جسما بخلاف الجرم اللي بيعمله الشيخ علي بن سيد، الجرم اللي بضم الجيم يعني من الجريمة، أجرم جريمة، ارتكب جرما جريمة بضم الجيم، أما جرما يعني جسما يكون له حيز من الفراغ، أي حيز وإن دق وإن قل يبقى جرم. وإلا بأن كان أكبر جرما من التمر فالعبرة فيه بالوزن. إذا أردت أن ترسم خريطة لهذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا ووصل إلينا أم لا؟ لو كان معروفا في العبرة فيه بما كان عليه أهل الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم، الكيل كيل والميزان ميزان، لم يكن معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم أو كان معروفا ولم يبلغنا، لا أو كان معروفا ولم يبلغنا، قسمان، قسم في جرم التمر فأقل، في جرم التمر فأقل، ولا لا يعني أكبر من جرم التمر، لو كان في جرم التمر فأقل فالعبرة فيه ببلد العقد، بعادة أهل البلد الذي يجري فيه العقد، إن كان في أكبر من جرم التمر العبرة بالوزن مطلقا. ماشي كده؟ في أي سؤال؟ بعد الدرس ننتهي ونشوف الأسئلة إن شاء الله. قال ولا تعتبر الكلام الآتي مهم لو سمحت، ولا تعتبر المماثلة إلا حال الكمال، أنت اشترطت علي التماثل إذا اتحد الجنسان. قال هذه المماثلة المعتبرة يعني المشترطة تكون في حال كمال السلعة الربوية، اشرح لو سمحت. قال فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية، حال كمال الحبوب بعد جفافها، حال كمال الثمار والحبوب بعد جفافها وتنقيتها، يبقى الثمرة بعد جفافها، يبقى لا يعتد بتماثلها حال رطوبتها، فالتمر بالتمر، التمر معناه جاف، أول ما تسمع التمر يبقى معناه حال الجفاف، لأن قبل الجفاف اسمه رطب أو رطب، رطوبة التمر يعني قبل وهو على الشجر يكون رطبا، يعني حالة الرطوبة قبل تبخر الماء منه. وكذلك العنب مثلا، العنب ليست في حالة بقائها على الشجر عنبا يعني فيه ماء، فهذه ليست حالة الكمال فلا يكال حينئذ، وإنما في حالة الكمال وهي تبخر الماء منه ووصوله إلى حالة الزبيب، هذه حالة الكمال. لماذا؟ لأنه لو وزن أو كيل في حالة وجود الماء لا حصل الغرر، لأن ربما يكون هنا الماء نسبة الماء 90% وهنا نسبة الماء 50% وهكذا. لكن حالة الجفاف ينتهي ما يسبب الغرر، يبقى اللحم فقط، اللحم فقط، فيكون الميزان على أحسن ما يكون والكيل على أفضل ما يكون، يصل إلى أحسن حالة، حالة الكمال. لكن الماء الموجود في الثمرة تسبب غررا، يسبب غررا. وكذلك في الحبوب يشترط التنقية حتى يصل إلى حال الكمال، لأن القشرة تحدث غررا كما يحدث الماء في الثمار غررا، قد يتفاوت نسبة الماء هنا وهنا، وكذلك القشرة قد تتفاوت سمكا طولا إلى آخره، يفرق في الحجم في المكيل ويفرق في الوزن في الموزون. قال فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف، يعني في الثمار والتنقية في الحبوب، فلا يباع تفريعا على ذلك، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه، لا يباع رطب من التمر من البلح برطب من البلح، رطب من عنب يعني بعنب، لا يباع عنب بعنب، ولا بجاف منه. يبقى لا يباع رطب من البلح بتمر من البلح، يبقى لا يباح رطب برطب اللي هو البلح الطري، ولا يباح رطب بتمر يعني ما فيه ماء بالجاف، لابد أن يكون كلاهما جافا، لا يكون كلاهما رطبا ولا يكون أحدهما رطبا، لابد أن الجفاف الكمال يكون في الاثنين. خلاص، مرة أخرى، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه ولا بجاف منه إلا في مسألة العرايا. العرايا أبيحت على خلاف الأصل، الأصل ألا يباع التمر بالرطب اللي على النخيل، لكن أبيح للضرورة، أباح الشارع لحاجة الفقراء أن يبيع ما عنده من تمر، تمر معناه بلح جف، يعني بقي عندي من ثمرتي ومحصول العام الماضي أو قبل الماضي، لأنه في خلال هذا العام تبخر منه الماء فتتمر، كان رطبا فيه ماء ومع مرور الوقت يبس وتتمر، صار إلى التمرية، ولأني أحتاج إلى أن آكل من ثمرة هذا العام، محصول هذا العام، وأعطي عيالي، أباح الشارع صلى الله عليه وسلم في مسألة العراية، العرية غير العارية، العارية يعني الشيء المستعار، لا دي العرية، العرية هو الرطب الذي على النخل في مقابل التمر الذي على الأرض، معي تمر لأني رجل فقير وأريد أن آكل وأطعم عيالي من رطب هذا العام، من البلح، من الثمر، من المحصول الجديد لهذا العام، وليس معي مال أشتري به هذا المحصول الجديد الطازج الذي على النخيل. فأباح الشارع صلى الله عليه وسلم أن أبادل تمري القديم من محصول العام الماضي وما قبله بهذا الرطب الجديد خرصا، لأنه على النخيل ولا أدري كم هذا، ولكن يأتي الخارص، الشخص الذي يخمن عنده خبرة، يستطيع أن يخمن الذي على النخيل هذا مثلا وسق مثلا 60 كيلو ولا 60 صاع ولا إلى آخره بهذا التمر، يقول هذا 60 وهذا 60 يبادلونه. يبقى لا يباع رطب منها برطب من جنسه ولا بجاف منه إلا في مسألة العرايا وستأتي. قال ولا تعتبر مماثلة الدقيق والسويق والخبز وكذلك ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء بخلاف تأثير التمييز كالعسل والسمن. مرة أخرى، ولا تعتبر مماثلة الدقيق والسويق والخبز. احنا قلنا يحصل مقابلة بين القمح والقمح في حال الكمال، يعني في حال جفاف القمح، لا يكون في سنبله ولكن بعد زوال القشرة وجفافه، ولا تعتبر المماثلة في الدقيق. يعني لو حصل أني معي قمح على هيئة دقيق وأنت معك قمح على هيئة دقيق، لا عبرة بتساوي دقيقي من القمح بدقيقك من القمح، لكن عبرة بمساواة الحب بالحب، لأن القمح يكال طيب وهو في حال الكمال جميل، لكن عندما يدق قمحي لما دققته دققته بشدة وبعناية فتفتت، وقمحك عندما دققته دققته بغير عناية فتفتت تفتتا قليلا، فصار له جرم أكبر من جرم الدقيق الذي معي. دقيقك اللي هو مطحون القمح غير دقيقي، لأن دقيقك أنت طحن مرة واحدة ودقيقي أنا طحن طحنتين أو ثلاثة أو عشرة، فصار جرمه قليلا، فصار مكياله كثيرا، ومكيالك أنت قليل لأنه مجروش مدقوق دق صغير لأنه طحن مرة واحدة، فكيلك يخالف كيلي، الحال الكمال مختلفة، لا ندري دقيقي كم مرة دق كم مرة طحن وأنت كم مرة معي دقيق ومعك دقيق، لكن لا ندري، هذه ليست حالة كمال، ليست حالة كمال. حالة الكمال أن يكون حبا صحيحا جافا بغير قشر، أما الدقيق فليست حالة كمال. وكل ما يأتي مما منعه لا تعتبر مماثلة الدقيق، يبقى المهم مماثلة الحب وإن اختلف في حالة الأدقة. يبقى الأول نتفق أن حبي مثل حبك كيلا أو وزنا فيما يوزن، ثم وإن تفاوت عند الدق لا يضر، ولا تعتبر مماثلة الدقيق. والسويق، السويق طعام يصنع من البر والشعير يخلطان مع بعض ويصنع منهما السويق، وسمي سويقا لأنه يحصل سياقة في الحلق، يحصل منه سياقة في الحلق، يعني يستساق في الحلق، يمر بسهولة من الحلق، سمي سويقا لأنه يساق في الحلق بسهولة. طعام من خليط القمح والشعير فلا يعتبر المماثلة فيه، بل المماثلة في القمح وحده وفي الشعير وحده. والخبز كذلك، صنع من القمح خبزا، خبز صنع خبز من القمح أو من الشعير أو من أي شيء، تماثل الخبز بخبزك، خبز القمح لي بخبز قمحك، لا عبرة بهذا التماثل، لأن الخبز معناه دخول أخلاط على القمح، دخول ماء، والماء ثم في النهاية يدخل النار، والنار تختلف مقدارها، فكم يتبخر من الماء، كل هذا يسبب الغرض، لا يصل إلى حالة الكمال، لتفاوت الخليط الحب بالماء ولتفاوت نسبة النار وجفاف الماء من هذا الخليط، كل هذا لا يعتبر فيه المماثلة. ولذلك قال وكذا ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء، للعلة التي قلناها، لأنها تسبب تبخرا في المياه ينفي التماثل، ينفي التماثل أو ينفي معلومية التماثل، قد يكون متماثلين ولكننا نجهل هذا التماثل، وقد عرفت أن الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. النار التي أثرت هل أبقت لحما متساويا ولا لم تبقي؟ لا أدري، قد وقد، فالجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. قال بخلاف تأثير التمييز كالعسل والسم، إذا يقول لك ما أثرت فيه النار طبخا أو شيا أو قليا يضر، لكن ما أثرت فيه النار تمييزا لا يضر. إذا سلطت النار على العسل والسم ففصلت اللبن عن السم، مجرد تمييز، تمييز يعني فصل بين اللبن والسم، مفيش مانع، دخول النار هنا لا يضر لأنه لم يبخر شيئا، ولكن فقط فصل اللبن عن السم، خلاص لا يضر. وكذلك فصل العسل عن حبوب اللقاح مثلا أو عن الشمع أو إلى آخره، لا يضر، ده مجرد تمييز فقط. ف فلا يحدث الايه فلا يحدث الغرر. قال وانما تعتبر في الحبوب حبا، يبقى لانه لا يعتبر دقيقا ولا سويقا ولا خبزا، يعتبر في الحب حبا كما هو في الحبوب حبا، وفي السمسم حبا او دهنا. لا زيتا، خلاص في السمسم اما على حب السمسم على حاله بعد جفافه او دهنا لا مانع، لانه يكون قد خرج منه الماء او خرج منه الزيت. وقال وفي العنب، يعني يعتبر في العنب والرطب زبيبا او تمرا او عصيرا او خلا. يبقى اربع حالات من حالات الكمال في العنب والرطب، اما او ثلاث حالات، اما في العنب يكون زبيبا او يكون عصيرا او يكون خلا، وفي الرطب اما يكون تمرا او عصيرا او خلا. ثلاث حالات للكمال في العنب والرطب. الرطب يعني البلح الطازج. قال نقدا، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا، ويجوز بيع الذهب بالفضة، لا عفوا، إلا متماثلا نقدا. نقدا يستفاد منه شرطان على ما مر، يضمان للشرط السابق اللي هو التماثل. فالشروط ثلاثة كما في بيع النقد بمثله. المطعومات زي النقد، اشترط في تماثل الأجناس ثلاثة شروط. ويجوز بيع الجنس منها بغيره، قمح بشعير أي كالحين تطي اللي هي القمح بالشعير، متفاضلا أي زائدا أحدهما على الآخر، لكن نقدا يفيد الشرطين كما أشار إليه الشارح بقوله أي حالا مقبوضا قبل التفرق، أي وقبل اختيار اللزوم كما مر. فلو تفرق المتبايعان، تفريع على مفهوم القبض، مفهوم المخالفة للقبض قبل التفرق، ولم يفرع على مفهوم الحلول لظهوره لأنه بين وظاهر، يبقى عكس الحلول التأجيل. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، أو بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة أي العقد، الصفقة يعني العقد. والمعتمد منهما يعني من القولين الصحة فيما قبض دون غيره، يبقى تفريق الصفقة تفريق العقد فيه قولان، قول المعتمد أنه يصحح فيما يصح ويبطل فيما لا يصح، القول المقابل للمعتمد أنه يبطل في الجميع. نفس هذا الحكم بقوليه ينقل إلى مسألتنا، إذا حصل قبض البعض دون البعض يعني معناه صحة في بعضه وبطلان في بعضه على القول المعتمد، أو بطلان في الجميع على القول المقابل للمعتمد، وقيل يبطل في الجميع اللي هو القول الآخر. انتهى الآن الكلام على الربا من هذا الكتاب، وبقي في هذا الفصل موضوعان. الموضوع الأول أو ثلاث مواضيع، الموضوع الأول هو عدم صحة بيع الشيء قبل قبضه، عدم صحة بيع الشيء المشترى قبل قبضه، وعدم صحة بيع الحيوان باللحم، وعدم صحة بيع الغرر. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والآن في الأسئلة. نعم، التقابض الصورة، صورة التقابض أن يحصل تبادل السلعتين في مجلس العقد، قلم في مقابل هذا الجهاز ده ملك حضرتك والقلم ملكي، فتعاقدنا على أن أعطيك قلمي في مقابل هذا الجهاز، وتقابضنا في المجلس، أخذت جهازك وأعطيتك قلمي في المجلس، خلاص ده التقابض. مقابله أن يحصل التقابض بعد المجلس، خلاص واضح. الحلول أبيعك قلمي في مقابل الجهاز على أن أقبض جهازك بعد شهر. يبقى استحقاقي للجهاز متى؟ قبل مرور الشهر. بعد أسبوع قلت لك أين الجهاز الذي أعطيتك القلم في مقابله؟ أنا أعطيتك القلم، أعطيني جهازي، هل من حقي أن أفعل هذا؟ ليه؟ لأنه مستحق بعد شهر. يبقى ليس حالا ولكن مؤجل مقابل حلول التأجيل. شوف، نصصنا في العقد على أن يكون الجهاز أو العوضين، ممكن يجري في العوض، ممكن يجري في العوضين بعد شهر. لكن شوف، بعد ما نصصنا هذا على هذا في العقد، أنت من كرمك أعطيتني الجهاز الآن، في مانع؟ يكر على العقد بالبطلان؟ ما يكرش. إذن القبض غير الحلول. الحلول معناه النص على أن استحقاق الآن، أو التأجيل النص على استحقاق لاحقا، غير القبض. القبض يعني أن أستلمه في يدي إن كان مما يستلم في يدي. نعم. ولكن إذا كان في نص العقد أنه أن التسليم مؤجلا، أن التسليم مؤجل، ها؟ مؤجل. والقبض الآن هل يكون هذا ربا أيضا؟ يكون إيه؟ يكون هذا ربا. آه ربا. آه. يا الأسئلة. يا. العصير في العين. مش اشترطنا ثلاث شروط؟ نعم. القبض والحلول. فلو حصل القبض هو مؤجل، نصصنا على كونه مؤجلا، ولكن قبضنا الآن، يبقى هذا العقد صحيح ولا باطل؟ ردوا علي، ردوا علي أيها الماليزيون. نصصنا على كونه مؤجلا، عقد ربوي، عقد في ربويين، عقد في ربويين، اتحد الجنسان أو اختلفا، ونصصنا في العقد على كونه مؤجلا، لكن حصل التقابض في المجلس، هذا العقد باطل ولا صحيح؟ باطل. شفت الشيخ علي بيقول يسألني هل يجوز، حصل التقابض كيف وقد اشترطنا ثلاثة أشياء. لما حصل التقابض اختل شرط الايه؟ الحلول. اختل شرط الحلول حتى مع حصول التقابض. طب اذا صنعنا العنب عصيرا، هل يكون دخله بعض الماء او بعض الشيء؟ إذا صنعنا العنب عصيرا، أكمل السؤال، ها؟ أكمل السؤال، صنعنا العنب عصيرا وبعدين؟ لا يجري فيه، يجري فيه الربا، هنا متماثلين. يجري فيه الربا؟ إيه اللي يجري فيه الربا ده؟ قلنا القمح إذا تحول دقيقا. خلينا في العنب والعصير الله يكرمك، ما تشرحليش، الحمد لله أنا فاهم. اشرح لنفسك ووضح لي سؤالك. العنب ابو عصير ده، نعم. اكمل سؤالك. قلنا لا يباع الا في صوره ان يكون عنبا جافا او عصيرا او خلا او خلا. طب يبقى العنب لا يباع الا في حاله الكمال، مش لا يباع، لا يجري فيه التبادل الربوي، التبادل مع عنب اخر. اما يباع بالمال، ما يباع بالمال، يباع بالذهب، يباع بالذهب، يباع بالفضه، يباع بالفضه. لكن عنب بعنب لابد من التماثل والحلول والتقابض والمماثلة. العبرة فيها بإيه؟ بحالة الكمال، وحالة الكمال لا تكون إلا في حالة التذبذب أو حالة العصير أو حالة الخلية. إيه السؤال؟ حالة العصير ألا يختلف هكذا قياسا على القمح عندما يحول؟ سيبك من القمح بقى، اسأل السؤال. يعني في عندما يكون عصيرا، هل هذه صورة كمال؟ آه، صورة العصير صورة كمال. بعض الايه؟ كيف وقد دخله بعض الايه؟ ماء. منين؟ منين الماء؟ عنب وعصرناه. يقول كيف وقد دخله بعض الماء؟ من اين اتاه الماء؟ عنب وعصرناه، رطب وعصرناه، من اين اتاه الماء؟ من مخك. ماء منين؟ العنب في ماء؟ ماء ايه ده؟ اسمه عصير عنب، عصير عنب. ماء العنب هو عصيره. هذا عصير وصفي من قشري، وهذا لم يصف من قشري. ولماذا لا يصف؟ ما يصف؟ ايه علاقة الموضوع بال... يقول عصير، عصير يعني في حالة الكلام.